بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب التولية والإشراك والمرابحة. اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: وليتك هذا العقد، فقبل لزمه مثل الثمن، وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن. ولو حط عن المولي بعض الثمن حط عن المولي. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا. باب التولية. عندما نرى هذه الكلمة فإننا نعلم أنها تأتي من الولاية، وهي تقليد عمل ما. فإذا قلد الإنسان إنسانا آخر عملا فكأنه قال: كان هذا الشيء لي وقد وليتك، يعني يأخذ الشيء بما له تمام، كأنه قال: بعتك هذا الكتاب بما اشتريته، فاشتراه بعشرة وولاه العقد، لا يستطيع أن يضيف عليه شيئا واحدا أبدا. هذا إذا كان بمعنى التولية. أما الإشراك فهو أن يصيره بعد ذلك شريكا. اشترى قطعة أرض وقال: أشركتك في نصفها، عند ذلك وقبل الآخر كان القسم بينهم بالسوية، دفع 100 على هذا 50 وعلى هذا 50. وأيضا لا يحق له في هذه الحالة أن يزيد فلسا واحدا في الإشراك. عندنا شيء ثالث: المرابحة. المرابحة أن يشتري الإنسان شيئا ثم يعرضه ويكشف الثمن بنسبة معينة، فإذا قال: اشتريت بهذا بعشرة ولي بعد ذلك على مثلا أو بمئة، على كل عشرة نسبة 10%، أو كل 10 دراهم لي درهم، كل 100 ليرة لي ليرة، أو لي عشرة مثلا 10 ليرات، أبي 1000 عشرة، كيفما يريد. عند ذلك لا بد أن يبين ذلك الأمر ووافق عليه المشتري، فانتقل البيع من واحد إلى آخر. ذكروا المرابحة ولم يذكروا المحاطة. أحيانا الإنسان يخسر فيقول: أخسر في كل 100 عشرة، يعني اشتريت ب100 أبيع ب90، ب200 صار 180، 300، 270، وهكذا. بدأ الشيخ في باب التولية، قال: اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: وليتك. إذن اشترى بيتا مثلا ثم قال لعالم بالثمن، يعلم أنه اشترى البيت ب100,000 مثلا، قال: وليتك هذا العقد، فقبل. طبعا متى يقول وليتك هذا العقد؟ قلنا العقد متى يتم؟ لابد عندنا من بائع ومشتري وثمن ومثمن وصيغة، كل ذلك تم. وكان الآخر عالما بالثمن، طبعا هذا العلم بالثمن لابد كما يقول الفقهاء قدرا وصفة وتأجيلا أو حلولا، كل ذلك لابد من علمه. فإذا كانت لا يقول: والله أنا اشتريت مثلا ب100 وبعتك ب100، لكن 100 التي اشترى بها مؤجلة لسنة وباعه 100 حالة، هذا لا يجوز، إنما يبيعه وفق ما اشترى. وإما أن ينتقل إلى عقد آخر، وليتك هذا العقد بمعنى أي بعتك هذا الشيء بما اشتريت به بكامل الأوصاف تماما. قال الآخر في المقابل عندما قال له وليت، قال توليت أو قال قبلت، عند ذلك قال الشيخ: لزمه مثل الثمن، فدفع 100,000. 100,000 ماذا؟ دينار، ليرة، دولار، ماذا دفع؟ هذا لابد أن نعين، يعني أن نعين الأمر. وهذا ما يفعل بعض الناس ويكذبون. مثلا كنا نرى بعض أصحاب المكاتب يريد أن يعرض علينا الثمن في فاتورة، وليتك هذا أخي ربحني فقط 5%، فيعطينا الفاتورة ويكشفها تماما أمامنا، واشترى هذا الكتاب ب100، أعطيني 5 ليرات فوقه صار 105. ثم تبين أنه كاذب، لأن العمل بينهم كان يوجد خصم على الفاتورة 25%، 20%، هذا كذب، ما ولاني العقد بما اشتراه مثلا، ثم بعد ذلك قال أريد أن أربح كذا، يعني هذا من باب المرابحة، أو أحيانا برأس المال، فيكون هو ماذا أخذ؟ أخذ الحسن، يعني يتكلم بكلام والواقع يخالفه، هذا أخذ هذا الفرض، يعني اشترى ب100 وباع ب100 صورة، اشترى ب100 على الفاتورة وباع ب100، عند ذلك ماذا توفر عنده؟ الخصم. فهذا كذب، اليوم يحدث هذا، أغلب أصحاب الوكالات نتكلم بطريقة واضحة أكثر، كل هؤلاء الذين يبيعون يحلفون أحيانا أنهم يبيعونك الحاجة بثمنها تماما، لكن الواقع لهم خصميات، وهذا ما يسعى إليه أغلبهم، أنه إذا باع، طيب بينه وبين الشركة التي تبيعه إذا باع شيئا معينا فله خصم، طبعا الخصم معروف، لا بد من خصم معين 10-15-20% في آخر السنة على نسبة المبيعات كلها. أنت لماذا توقع نفسك في إشكال؟ ولماذا تقول رأس مال كذا؟ هذا كذب. فأنت في الواقع أنا حر، أنا عندي هذه القطعة وأريد أن أبيعها بأي سعر كان، أنت بائع وتستطيع البيع. أما إذا أردت أن توهم الزبون بأنك لا تربح منه، فهذا يعني أحيانا يقول والله رأس مال كذا 1000 وأنا أبيعك إياه مثلا 950، هو ماذا؟ رسماله 1000 صحيح، لكن عليه خصم 20% صار 800، ربح 150، هو ماذا يقول أمامه؟ بعتك إياه بخسارة 50 ليرة مثلا، هذا لا يجوز. إذن عندما يولي أحدنا الآخر عقدا فينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه، إذا أراد هذا الطريق وليتك هذا العقد بما اشتريت به. إنسان يعمل في البيوت، دلال افطن، قال إنه أنا أوقف عليه البيت ب100,000، طيب 100,000 حاطت إجرة الدلالة يعني تبعك معه، يعني أنت معنى ذلك إجرة الدلالة ربح، عندما تريد أن تشتري لنفسك لا تدفع لنفسك إجرة، هو ماذا فعل؟ فقط أضاف إجرة الدلالة على هذه المسألة، بيع صحيحا ولا تفعل شيئا توحي إلى الزبون بأنك لا تربح شيئا. الناس اليوم يتزين لهم الحرام بأشكال متعددة، ويحسبون أن الرزق الذي يأتي إليهم إنما يأتي إليهم بطرق يعني اجتهادية شطارة في الهوية مثل ما بيقولوا إلى غير ذلك، لا. إذن الشارع يعلمنا إما أن تبيع بشكل حر، أنا هذه الحاجة ربما اشتريتها ب5 أريد أن أبيعها ب50، لا حرج عليك في ذلك، 10 أضعاف اربح ما شئت، لا يوجد تحديد في الربح، خاصة إذا لم يكن ذلك قوتا وليس فيه تضييق على الناس، يوجد عندي بهذا السعر عند الآخر بسعر عند الثالث بسعر، اشتري أنت ما شئت. لكن أن تقول للإنسان أنا ما ربحت عليك فهذا لا يجوز، بحال من الأحوال تكذب ثم تقول وليتك العقد بما اشتريت به، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه، أحيانا يكون عالم بالثمن لكن لا يعني مسألة الصحة الحلول والتأجيل، إيه والله فعلا اشترى هذا ب100,000 لكن إلى ثلاث سنوات عند ذلك وهو ماذا يأخذ منه؟ نقدا، أيضا نفس الشيء تماما، فإن الأجل فيه شيء فارق في هذه المسألة. إذن اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن قدرا صفة حلولا تأجيلا كل ذلك، وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه، إذن يعني هذا البيع إن خرج معيبا لابد له من لفظ بائع مشتري ثمن مثمن الفاصيغة كل ذلك. ماذا يترتب عن البيع؟ الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. ماذا يترتب عن الأحكام التي ذكرناها في باب البيع؟ يترتب عليه في باب التولية تماما. لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن، لأنه ماذا قال؟ ثم قال لعالم بالثمن ولو حط عن المولي بعض الثمن إن حط عن المولي. اشترى بمئة ألف كما قلنا، وبالفعل كان صادقا فيما باع به، فولى رجلا آخر بمئة ألف دون زيادة. ثم ترتب بعد ذلك أن البائع الذي باع الإنسان المولي للعقد باعه حط عنه 10%، عند ذلك بأي شيء اشترى بتسعين، فلا يقول هذا لي، فينبغي أن يعود على من؟ على من ولا، لأنه قال بعتك بما اشتريت به، والواقع اشترى به وجرى عليه خصم، كذلك سيجري الخصم على من؟ عن المولي. نعم عن المولي. لا، الأول ولو حط عن المولي بعض الثمن حط عن المولي. الأولى يعني المشتري الأول اسمه مولي، وبعد ذلك الذي اشترى بعد ذلك اسمه مولى في هذه الحالة. بعد ذلك قال والإشراك في بعضه كالتولية. الإشراك في بعضه، أحيانا يشتري إنسان حاجة لا يستطيع أن يدفع ثمنها، لكن تم الأمر، اشترى أرض، هذه الأرض ليس معه قيمة، وأحيانا يبحث عن شريك، البحث عن الشريك إشراك هذا، فعندما إشراك الله إشراك من باب التشريك يعني. هذا الإشراك في بعضه كالتولية، يبحث عن صديق، يا أخي أنا اشتريت محضر أريد أن مثلا أفعل فيه مثلا بناء عمار، لكن ما المال الذي معي لم يكفي، أو يحتاج إلى شريك ليتمم هذا البناء، فمن البداية يريد أن يشاركه في النصف، في الربع، في الثلث، في أي شيء. نعم، عندما نطلق كما نقول في باب الشركة، لو قال إنسان لآخر وجعله في محل تجاري قال الربح بيننا، شريك مضارب، هذا قدم المال وهذا قدم التعب، إذا سكتوا عن النسبة قال الفقهاء ينبغي أن تكون مناصفة، أما إذا ذكروها فكما ذكروا تماما، والإسلام أعطاهم من 1% إلى 99 كيفما يريدوا، فالمسألة تختلف اختلاف المهن. ومعقول أنت تعطي لواحد قيمة كم سحارة بندورة تقول والله أنا بدي مناصفة، إذا أعطاك 5% منيح، ليش؟ لأنه الأمر يتوجه إلى التعب. وعندما تعطي إنسان ليعمل صائغ مثلا، عند ذلك هذا يحتاج إلى رأس مال كثير وتعب قليل، فمهما أعطاك لو رفع لك النسبة كثيرا فهو يعني من الموفق في ذلك العام. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، مثلا قال له أشركتك في نصفه، أشركتك في ثلثه، أشركتك في ثلثي، هذا بكم اشتريت؟ اشتريت بمئة، تشركه بالنصف تأخذ منه 50 فقط. قال والإشراك في بعضه كالتولية في كله، أي لا يحق له أن يزيد على الثمن ولا فلسا واحدا، والله أنا وقفت على الأرض مثلا بمية بدي نزل الشريك على كذا، لا يقول له أشركته، يقول أبيعك النصف، بيع صحيح، صحيح ما في خلاف عليه، أما أن يكذب بصورة يا أخي سأدخلك شريكا، بعد ذلك يظهر أنه في هذه الحالة ربح عليه ربحا، وهو يظن أنه قد أخذ هذه القطعة بخبرة فلان مو بربحه. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض. ولو أطلق يعني لم يقل ما هو الجزء الذي عينه في الإشراك كان مناصفة. وقيل لا، يعني إذا كنا لا نعرف القدر، يعني الذين قالوا لا قالوا لماذا أنتم تجعلون النصف، طبعا هذا القول على التضعيف، لا تعرفون القدر، لا بد من البيان، عندما نريد أن نشرك إنسانا في جزء لابد أن يظهر. ولا يريد بعض الفقهاء أن يقول حتى هذا على باب الإطلاق كان بيننا يعني مناصفة، لكن الراجح أنه يصح إذا قالوا هذا الأمر بيننا، لأن التعارف بين الناس يقتضي عندما يقول هذا بيني وبينك يعني مناصفة. مسألة أخرى، الناس كثيرا يحبون خاصة في بلدتنا أن يظهروا بمظهر الخدمة، والواقع يقومون بمسألة الربح. أنا خدمت، بعد ذلك تبحث فترى أنه قد ربح عليك أشياء يعني ربما قليلة كانت أو كثيرة. لماذا يا أخي؟ الإسلام أحل الأجراء، أحل الدلالة، أحل يعني أي شيء الجعالة. فأنت عندما لا تريد أخي، ما حدا بيخدم ببلاش، أنا فاتح محلي من أجل أن أربح. جميل جدا هذا الكلام لتكن واضحة. فعندما تريد أن تبيع فمن الممكن تقول رأس مالي كذا وربحت عليك كذا. نعم. ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمئة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربحي درهم لكل عشرة. يعني كأنه يقول إذا كانت قيمته عشرة البيع 11، وإذا كانت قيمته 20 البيع 22، قيمته 40 44، قيمته 50 55، كل عشرة يضاف إليها واحد. هذه طريقة في المرابحة، يعني كأن يضرب الثمن بمئة وعشرة، عشرة ضرب مئة وعشرة يطلعوا 11، وهكذا مهما كان الثمن ولو كان بينهما مسألة بسيطة. 10% إن ضرب 10% عند ذلك خرجت قيمة الربح وبعد ذلك أضافه للثمن، وإن ضرب بمئة وعشرة معنى ذلك خرج قيمة المبيع مع ربحه. أمر بسيط جدا. قلت في الأمس عندنا في بلادنا يتكيف الباعة مع التكيف الناس فيما يتلفظون به. أحيانا تدخل إلى السوق الآن ما بتلاقي إلا كل واحد تحسبه، تقول الآن ما بين مثلا عند مقابر باب الصغير ترى كل الباعة يتكلمون، تحسبهم أنهم يتكلمون الفارسية مثلا مع أنهم لا يحسنون الفارسية، إنما تكلموا من اللغة ما يحتاجون إليه. لكن ما يفعله البعض أريد أن أنبه إليه ولو كان خارجا عن الموضوع، وهو أن يحلف بما يحلفون به، فهذا غير جائز. مثلا نحن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأحيانا أولا الحلف على البيع بشكل عام ما في حاجة له، أما أن يحلف بأيمان مخالفة للشريعة، شهداء كربلاء، حسن، حسين، فاطمة، كذا، ترى يتكلمون بهذه الكلمات، هذا كذب على الله وعلى الناس. لأولا لمخالفتهم أصل الشريعة في عدم الجواز بحلف بشخص من الأشخاص، يحلفون أن هذا رأس مال كذا. لماذا الحلف؟ أولا أنت لا تحتاج إلى حلف، ثانيا إنك تخطئ في مسألة الحلف فتحلف بإنسان هم يحلفون به، وعندنا هذا نوع من الإشراك. إذا كنت تعظمه إلى درجة اليمين كما تعظم الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز، مهما علت مرتبته فهو عبد لله. هذه المسألة مسألة هامة. فإذا كنت حالفا وكنت صادقا وتريد أن تحلف فاحلف بالله تبارك وتعالى. هذا شيء. الشيء الآخر، يتكلمون أحيانا باللغة الثانية. كان يأتينا أتراك يتكلم التجار بالتركية، يأتينا فرس يتكلم الناس بالفارسية، ولذلك الفقهاء ما تركوا هذا الأمر فقال أو ربح دي أزدى مثلا، يعني هذه العشرة بداعش. صحيح هذا؟ أي فارس أخواننا من إيران. نعم. فلذلك هذا ما يتكلم أنه العشرة بإداعش، يعني كل عشرة أبيعها بإداعش، هذا بيع يسمى بيع المرابحة. نعم. والله سبحانه وتعالى قال أحل الله البيع وحرم الربا. كذلك في المقابل أحيانا الإنسان يريد أن يتخلص من بضاعته. السبب في ذلك اليوم في جرت عادة أن يكتب على كل شيء تاريخ الصلاحية، مثلا إنتاج البيع وتاريخ الانتهاء، مع أنه بعض الأشياء ليس لها وقت للانتهاء. يعني مثلا زيت بلدي، زيت زيتون، لو ترك 10 سنوات يؤكل ما أحد قال لي. لكن جرت العادة الآن أن يوضع على كل قارورة تاريخ الصنع تاريخ الانتهاء، وضعوا أشياء اصطلحوا عليها مجرد ما قرب تاريخ الانتهاء، يعني إذا كانت باع الحاجة فيها سنة سنتين تباع بشكل طبيعي كلها، أما إذا كان فيها شهرين 10 أيام صارت تباع برخص. أحيانا يعرض المنتج هذه البضاعة بأي شيء يبيع هذه البضاعة بخسارة، قل بما اشتريت به وأحط عنك عن كل 10 واحد، يعني قيمتها 10 بيعكها 9، أخسر 1 10%، قيمتها 100 ب90، 50 ب45 وهكذا. والمحاطة كان ينبغي أن يقول في الباب بالعنوان باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة، لكن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أحيانا يترك شيئا بذكر الشيء الآخر، قال سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، فلما ذكر المرابحة ماذا يعني عندما نقول نظام المرابحة في التجارة، أحيانا تطلع التجارة خاسرة بظل اسمه نظام المرابحة. والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يزدى أو يحط من كل 11 واحد، يعني بأي لغة من اللغات، المهم أن تكون لغة التخاطب مفهمة. حتى في بعض الأشياء يجب علينا أن ننتبه إليها، مثلا أهل مكة عندما يقول مثلا درز، مثلا هذا عندنا في الشام هذه الدزينة اللي بسموها مؤلفة من 12 قطعة، عند أهل مكة مؤلفة من 10 قطع ليس من 12. فهذه المسألة أيضا لا يقول الإنسان أنا لا أعرف، ما في مانع أن نبين أنه هذه في بلادنا إذا اختلف الشخصين كل واحد من منطقة أنه الدزينة عندنا 10، كما يقول أحيانا صاحب الملبوسات مثلا هذه القطعة فيها 4 قياسات 5 قياسات 6 قياسات، يعني إلى غير ذلك. طبعا هذا الشيء معلوم لديهم حتى لا يكون الأمر غير واضح. إذن هذا معنى المحاطة، والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ديازدا أو يحط من كل 11 واحد، وقيل من كل 10، وإذا قال بعت بما اشتريت، هذه مسألة هامة، لم يدخل فيه سوى الثمن، أنا بعتك بالذي اشتريت بما، أي بالذي اشتريته به تماما، بكم اشتريت؟ اشتريت ب10، هل اشتريت ب10؟ لكن حطيت إجرة الدلال 1، وحطيت مثلا حمولة 1، وكرامية صاروا 13، لا، أنت بأي شيء اشتريت؟ قلت وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن، كيف استقر الثمن الذي عليه العقد عند ذلك؟ وهذا الثمن عندما تنتهي، لو كان هنالك فترة خيار، عندما تنتهي الأيام 3 ويستقر الثمن على شيء معين، هذا هو الذي قام فيه البيع. ولو قال بالمقابل بعت بما اشتريت، عرفنا أنه اشترى كم رأس المال، رأس المال الحقيقي 100، هذه 100. لكن لو قال بما قام علي، صحيح أنه أنا اشتريت بكلفتي، أنا أبيعك بكلفتي مو بما اشتريت، صار الكلفة تتضمن ماذا؟ كل الأشياء التي تتعلق بالحاجة حتى وصلت إلي. مثلا اشتريت بيت، هذا البيت عندما اشتريته اشترط علي البائع، عادة معلوم عندنا في بلادنا أن أجرة الدلال في البيوت على البائع، وأحيانا بآخر العقد ما ترى إلا صار تخاصم، ثم يأتي البائع لا يريد إلا أن يأخذ مثلا 100,000 المليون تامة، من أجل أن يسير البيع ماذا يقول؟ أنا أدفع أجرة الدلال، دفع أجرة الدلال وأجرة معقب المعاملة وضريبة المعاملة وإلى غير ذلك، وسيارات وأخذ ورد إلى وإكراميات. بعد ذلك اشترى في الواقع ب100,000، لكن في النتيجة وضع فوقها 20 حتى تم العقد. ماذا قال؟ لو قال بما قام علي، يعني بكل كلفة، هذا معنى بما قام علي، دخل مع ثمنه. طبعا لو كان بالسوق في إجرة كيان، في عتاد، في سيارة، في نقل، دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة وكذلك وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح. هذه المسائل طبعا الشيخ لما ضرب لنا أمثلة كأنه أدخل عدة أشياء. يعني أحيانا بعض الناس يشتري غزول، الغزول فيها دلال، بعد ما فيها دلال فيها حمال، أخذوها بعدين قصروها في أجرة قصارة، بعدين في أجرة صباغة، فيها بعد ذلك أجرة حراسة، فيها أجرة نقل من منطقة إلى أخرى، كل هذه فيها مستودع، فيها هذه تسمى مؤن. هذه المؤن جميعا تضاف إلى الثمن. فإذا قال بعتك بما اشتريت به، عند ذلك ماذا دخل؟ دخل كل شيء أنت تدفعه من أجل أن يصل إليك هذا الغرض. بينما في الأولى ماذا قال؟ بعتك بما اشتريت، فقط الثمن، وأنت تدفع كل شيء من المصاريف. نعم، يبينها يا ببيع بيع حر أو يبين ذلك الأمر. هذه المسألة بصير بيع على الثقة، يعني أنت اليوم تاجر موثوق بخبرتك، فأنا عندما أعطيك 10% مثلا في باب المرابحة، فأنا في الواقع اشتريت خبرتك في هذا الأمر. أما أنا اشتريت خبرتك من مكان ثم من مكان آخر تربح علي غير النسبة. ولذلك الآن لو دخل بعض الناس، هلا في بعض الناس من التجار لا يدخلون إلى مزاد معين، لأنه إذا دفع فلان بكم يدفع فلان يدفع زيادة. لماذا؟ لأنه هذا يعرف الثمن أكثر من غيره. ولذلك كل شيء لو قال مثلا أنا أبيعك بما قام علي وسأجعل احتياط في عندي ضريبة سأدفعها بمقدار حوالي سأقطعها قطعا 5000، الآن طلعت ما طلعت زيادة نقص ننتهي من ذلك الأمر، كأنه قال وب5000 زيادة، صارت في عقد بدل التولية صار بعقد المرابحة ب5000. ولو قصر بنفسه، قصر بنفسه أو قصر بنفسه، يعني من باب إقصار، هذا الإقصار تحويل الخيوط من خيوط على الشكل التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه إلى لون أبيض ناصع. هذا القماش يقصر يتحول إلى أبيض ناصع كان لونه أسمر مثلا، كذلك الخيوط تقصر، كذلك الملابس أحيانا تقصر. الآن قصر بنفسه أو قصر بنفسه، نعم، أو كال، يعني هو صار ما دفع أجرة كيال، أو حمل، يعني عنده سيارة فهو نقلها بسيارته، أو تطوع به شخص، قال شخص تفضل أنا أحمل لك بطريقي معي سيارة ضع هذا، وفر عليه 100 ليرة هنا مثلا، لم تدخل أجرته. بيقول أنا بفترض لو جايب أصار بدي أخذ 10 ليرة، ولو جايب حمال بدي أخذ كذا، ولو جايب كيال بدي أخذ كذا. لو مدخولة من فيه أنت ما جئت بهذا، وأنت تقول أنا أبيع بما قام علي، كيف قام عليك؟ أنت متبرع في هذا كله. أما لو قلت أبيع على أن أحسب أجرة القصارة وأنا قصرته بكذا، أجرة الحمل وأنا حملت بسيارتي بكذا، أجرة كذا أجرة كذا، على أن أعتبر هذا، معنى ذلك أنك تقول وأربح كذا. بين، يعني ليس مانع من التبيين. فإذا كنت لم تدفع ثم قدرت هذا الدفع هذا لا يجوز. بما قاد كم قام عليه الكلفة فقط التي دفعها؟ لو قام هو بنفسه فزان، لو حاطت صانع عبيزين اجبته بالنهار لعبيزين 200 ليرة، زان هذه الحاجات كلها تدخل 200؟ تدخل. لكن عندما زان بنفسه تدخل 200؟ لا تدخل. وليعلم ثمنه أو ما قام به، فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح. إذن لابد أن يعلم كل من من البائع والمشتري الثمن أو ما قام من هذا الثمن، يعني عندما يقول بما قام عليه، فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح، وليصدق البائع في قدر الثمن. يعني إذا كنت تريد أن تدخل هكذا وترى أن هذا الإنسان صادق يصدق البائع في قدر الثمن، قال اشتريت ب10 صادق، وإلا أنت إذا كنت خبيرا أخي أنا لا يهمني بكم اشتريت، أنا تناسبني هذه الحاجة بتسعة بإداعش إلى غير ذلك، صار بيع ما عاد صار من باب الإشراك من باب التولية من باب المرابحة. نعم. والأجل، وليصدق البائع في قدر الثمن. أجل أنت اشتريته نقدا أم إلى أجل؟ نعم. والشراء بالعرض، أنت بالعروض اشتريته أم اشتريته بالمال؟ قال الله أنا أعطيته طقم كنبايات مقابله طقم كراسي مثلا، هو قدر طقم كراسي بك بمية هو يساوي 50، هذه حيلة أحيانا بتصير، لا بده يقول له بعته بالطقم اللي دفعت فيه بالفعل قيمناه في كذا وأعطيته هذا العرض. أحيانا بيكون بمهر امرأة، أحيانا بيكون بخلع من قبل رجل، يعني خالعت امرأة رجلا بكذا إلى غير ذلك. هذه الأشياء إذا كان مهر المثل معروفا، هلا في بلاد مهما كان الرجل مثلا غنيا أو فقيرا المهر عندهم 50 مثلا 50,000 100,000 كذا لا يزيدون. يعني مرة إحدى القرى إلى جوار دمشق، يعني سمعت خطيب المسجد يعني يتكلم جزى الله فلان فإنه لو أراد كذا وكذا لابنته لحصل له ذلك، لكنه آثر أن لا يخالف العادة في هذه القرية فلم يزد على 50,000 أسوة بكل بنات القرية حتى لا ندخل في رفع المهور. شيء جميل جدا. معنى ذلك إذا قال والله هذا قام علي بمهر زوجتي أديش المهر؟ ما عاد في غني وفقير في هذه الحالة، معروف هنا. أما الآن والله في بلادنا اليوم كل بيت أحيانا السيئة يكون مهرها أكثر من المرأة، يعني القبيحة أكثر من الجميلة، والشريفة يعني أقل من الوضيعة وهكذا، والنسيبة أقل من العادية. هذه مسائل اليوم لم يعد لها ضابط، لكن كان هنالك ضابط أو يوجد في بعض البلاد ضابط للمهور. فإذا كان المهر قالت بالمهر عند ذلك يعاد إلى مهر المثل. وبيان العيب الحادث عنده، بده شو صار اشترى حاجة وبعد ما اشترى الحاجة إبريق مشعر وبين أنه هذا الإبريق مشعور، قال قام علي هذا الإبريق بكم؟ بمية، وأنا أبيعك إياه بمية بما قام علي. نقول له نحن هذا العيب الذي فيه حدث عندك أم اشتريته معيبا؟ ينبغي أن يبين هذا، لأنه إنما أراد الآن أن يولي العقد بسبب العيب الذي حدث عنده. اشترى ثوبا عباية عتتت عنده، من الممكن أن ينزل هذه القيمة. نعم. وبيان العيب الحادث عنده، فلو قال بمئة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها. يعني بالصدفة يقول بعض الناس والله أنا اشتريت هذه الحاجة بمية وحبيعك ياها أنا بمية، ثم كانوا يتكلموا والله فلان باع بيته لفلان بثمانين. ظهر كذب من؟ كذب هذا الذي ولى في العقد. عند ذلك هل يجب عليه في التحاكم ما بيننا أن يعيد له العشرين؟ يجب عليه أن يحط الزيادة وربحها، وأنه لا خيار للمشتري بعد أن يشتري عند ذلك وقال وليتك العقد فقال قبل، عند قال مثلا أشركتك قال قبل ولم يجعل فترة للخيار، ثم قال مثلا بعتك وربح لكل عشرة واحد قال قبل عند ذلك وانتهى العقد وانفض المجلس، لا خيار للمشتري. ولو زعم أنه 110 وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح، قلت الأصح صحته، يعني لأنه إذا كان كاذب فكيف يصح البيع، لأن أصل البيع إنما يكون على الصدق. فلو اشترى بأقل ثم رفع السعر ثم قال وليتك بما اشتريت به وصدقه بسعر آخر، معنى ذلك ما وافق الحقيقة. قال الإمام النووي الأصح صحة هذا البيع. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يغلط والغلط يرد، فعندما قال اشتريت هو راضي بهذا الشراء بهذا الثمن، لكن نقول للبائع إذا كنت مخطئا فعليك أن تصحح الخطأ، وإن كنت غاشا فعليك أن تعيد ما غششت به هذا الإنسان، والله أعلم. وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته. يعني أيضا فأحيانا يكذب المشتري البائع فيقول أنت أخطأت في هذا، كذبه. ولم يبين يعني البائع عند ذلك ما وجه الغلط الذي غلط به، قد يشتري حاجتين متماثلتين فحسب أن هذه بسرعة وهذه بثمن، وبعد ذلك قال اشتريتها به، وقال لا أنت تخطئ، أن الحاجة التي بعتك إياها إنما بعتك اشتريتها من عمرو، والحاجة التي تذكرها اشتريتها من خالد. عند ذلك يبين ذلك الأمر، وهذا الوجه المحتمل لو كان عنده أكثر من حاجة متشابهة مع بعضها عند ذلك يصدق وتقبل البينة. أما إذا كذبه ولم يكن هنالك وجها محتملان، معنى ذلك أي بينة يقدمها إذا لم تكن صادقة، عند ذلك قال وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح. لو صار خلاف فهل يبين كل واحد للآخر ما هو السبب في ذلك الخلاف، وهل يحلف يمينا على ذلك أنه لا يعرف أنه قد اشترى هذه المسألة بكذا فيحلف المشتري على أنه لا يعرف ذلك كيف حتى لا يكذبه، وإن بين فله التحليف والأصح سماع البينة عملا بالقاعدة المشهورة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال بعد ذلك باب الأصول والثمار، والحمد